السدس تعود إلى 17. طيب والتركة كم نجالها؟ 60 ألف. طيب والتركة 60 زوجة وجدة وتين لأم، أخت لأم، أخت لأم وأخت لأب، مسألة من 12. الزوجة نعم، والجدة 2، والأختين لأم الثلث 2 2، والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب السدس، تخمية 30 2، أجمع 17. طيب أضرب السهام، السهام في التركة وأقسمها على المسألة. 3 في 60 على 17 كم؟ 10.5. يقولون 10.5. طيب الآن لو أردنا نحل الأضلاع كيف؟ عددان إذا ضربت أحدهم في الآخر يأخذ 17. طيب 15 يبقى 2، إيه ما يمكن إلا 1 و17، أبو 1 و17. طيب طيب حلها، يلا ضع 7 و1 بيزاي التركة 7 كذا ولا العكس؟ 17 أي 17 و1، أنت حط 7 لا 17 كذا ولا الأكبر؟ صحيح؟ طيب يلا ضع 1، ما في 1، ضع 1 أي الضلع الأصغر. يلا أضرب 3 في 60 108 على 1. طيب على 17 اقسم، يعني إن بقي كسر ضعه تحت 17 والعدد الصحيح تحت التركة. طيب 63 على 17 لا، طيب 180 مشكلة، صار 1 على 17. هذا واحد صار على ما شيء. طيب وهذا على 17 صار 10 كم؟ 10 كم من 10 ونص؟ يعني 10 صار من 10 170، وده معنا 10. الكسر كم الباقي؟ الكسر هو نص ولا مع هذا؟ اقسمها 180. طيب 180 على 17 من 10 170، تبقى 10 معنا. طيب يبقى 10. طيب ضع 10 يبقى 10، والعدد الصحيح كم؟ من 10 يعني 10 ويبقى 10. طيب اكتب 10، صحيح العدد الصحيح 10، واكتب تحت 60 10. طيب الجدة، الجدة 2 في 60 120. 120 على 17 كم صار؟ 17 في كم؟ 17 متى في 8 بكم؟ 7 يبقى. طيب يقولون 7 يبقى 1، العدد الصحيح 7. طيب اكتب 1 تحت 17 والعدد الصحيح 7. طيب الأخت لأم أيضا كذلك، اي 0. طيب الأخت لأم كذلك، والأخت لأم كذلك الثانية، الأخت الشقيقة 360 على 17، أظن 20 21 والباقي 3. طيب والأخت لأب كذلك 7 والباقي 1. طيب اجمع ما تحت الضلع الأكبر 17. إذا خرج العدد اللي تحت الضلع الأكبر إما مساوي أو ضعف هو صحيح، واضح؟ لا بد أن يكون ما تحت الضلع الأكبر والأصغر، لأن الضلع الأصغر ليس تحته شيء، الضلع الأكبر تجمع ما تحته، لا بد أن يكون ما الناتج مساوي للضلع أو أن يكون ضعفه. طيب 17 على 17 1، أضع تحت التركة 1، يجمع يعني بيكون العدد 59، الجمع 59، الواحد هذا هو المجزأ، يجزأ إلى 17 جزءا، يعني كان مثلا عندك ريال هذا جزء هللات، تعطي الزوجة 10 هللات وجدة كذا، اتضح الآن؟ طيب احذف الأخت لأب كل الأرقام والأضلاع خلها، المسألة آلت إلى 15. ها طيب